فإذا أنتم أدخلتموها في الأحكام الخمسة انتهينا منها، وإذا أخرجتموها فليست هي من الأحكام التكليفية، وإذا أخرجتموها خرجت إلى معنى آخر، وهو إما أنه وفي هذا الكلام يحصر إن خرجت هذا المخالف، إن خرجت مرتبة العفو يعني الأحكام الخمسة خرجت إلى معناها، إما أنها حكم أخروي يتعلق بفعل الله عز وجل في عفوه عن العباد، هذا معنى يعفو عنهم، فهذا أمر رباني لا علاقة له بنظرنا إلى الفعل الإنساني في الدنيا، إلى فعل المكلف في الدنيا، واضح؟ وإما أنها هذه واضح، وإما أن هذه المرتبة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمرها، على أي معنى؟ على معنى أن سكت عنه فهو عفو لا تسأل عنه، فلما انقضى عصر النبوة ثبت حكمه بالحل، واضح الكلام؟ فثبت حكمه بالحل فدخل خلاص انتهينا منه، فهذا هو المخالف فيه. وهو فيما قال ولو رجعنا إلى هذه الصور التي ذكرها من الخطأ المجتهد، من الخطأ والنسيان والاستكراه وغير ذلك، قال هذه أحكام ثابتة، أحكام ثابتة تدخل في الحل، يعني أن الرجل إذا أكره على فعل، لو سأل مكلف فقيها عن مسألة أكره عليه فماذا يقول له؟ حلال خلاف الأولى، فتدخل في الأحكام الخمسة، حرام ولكن لا تفعل، وهكذا، فهي داخلة. ويقول هذه المرتبة إما أن المخالف إما أنها قد انقضى وقتها، وإما أنها حكم أخروي فانتهينا منه فقط. والشيخ لا يرد، الشيخ أبو إسحاق لا يرد على هذه على هؤلاء المخالفين، لأنها الذي يقول حكم أخروي هو متفق معه، يقول هو مرتبة، وهو قد اتفق معه في الابتداء على أنها ليست من الأحكام الخمسة، واضح؟ ليست من الأحكام الخمسة، اتفق معه، قال هي مرتبة موجودة في الشريعة لكنها ليست من الأحكام الخمسة، هذا اتفق معه. والذي نفاها قال انقضى أمرها، فإما أنها غيبية فلا علاقة لها بالحكم على فعل المخلف على فعل المكلف فيما يفتي فيه الفقيه، وإما أنها قد انقضى شأنها واستقرت الأحكام فيها، هذا الذي يريد. ولكن انتبهوا فقط هنا في طريقة النظر، ما يهمني في هذا الباب الذي تكلم فيه وهي بيان طريقة العلماء بالنظر إلى الشيء الواحد من وجوه متعددة، هذا ينبغي أن ننتبه له. فابتداء ماذا قال؟ قال نظر إلى المكلف، ثانيا نظر إلى التكليف، انتبه لما قال يستدرك عليه ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه، إيش كيف ما هي المسألة الأولى، ما هو ما هي صورة الوجه الأول الذي استدرك عليه؟ هل النظر إلى المكلف أم النظر إلى التكليف؟ النظر المكلف، النظر في أول الأمر النظر إلى المكلف، وقال بأن المكلف في كل وجوده ولحظات حياته لا يخرج عن خطاب الشارع، واضح الكلام؟ في جميع حالاته لا يخرج المكلف عن خطاب الشارع، فنظر إلى مرتبة العفو بالنظر إلى المكلف، واضح؟ قال لا يخرج. هذه نقطة مهمة، أن المرأة في عبوديته لله لا يخرج عن خطاب التكليف أبدا، في أي حركة، في أي سكنة، في أي نفس، في أي تصرف، لا يخرج عن خطاب التكليف. ثم في النقطة الثانية أين نظر؟ نظر إلى المكلف من التكليف، نظر إلى التكليف في أول، نظر إلى المكلف، ثانيا نظر إلى التكليف، وقال إن هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، نظر إلى التكليف، هل هو حكم شرعي أو غير حكم شرعي، فإن لم يكن حكما شرعيا خرج من أفعال العباد على جهة الاضطرار أو على جهة الشهوة فخرج، مع أنها مباحة لا فيها حكمها، وإما أنها ليست كذلك، فإذا دخلت الأحكام الشرعية فهي ملحقة بالأحكام الخمسة. انظروا إلى فقط أريد أن تنتبهوا إلى طريقة نقاش الأئمة للمسائل، هذا الذي أريده. ولم يزد، وهو تكلم عن شيء واحد. قلت لكم هذه الثلاث نقاط التي ذكرها هي كلام عن شيء واحد. أولا نظر إلى المكلف أنه لا يخرج عن حكم الشارعي البتة في أي سكنة وفي أي حركة وفي أي تصرف. ثانيا نظر إلى التكليف، أن التكليف هذا هو وضعه يا ليس فيه إلا الأحكام الخمسة، وإما في في في الاقتضاء والتخيير، وإلا وكذلك في في خطاب الوضع. وأما قوله هنا فقط ننتبه إلى آخر كلمة، قال وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا في الخمسة. ما معنى هذه محصورة؟ هل انتبهوا، انتبهوا لهذه الكلمة، لما قال وأنواع خطاب الوضع محصورة في هذه الخمسة، ليس المقصود أن خطاب الوضع فيه ليست محصورة في هذه فقط. يعني عندنا في السبب، عند الشر، عند المانع، عند الصحة، عند الفساد، هذا مختلف فيه، مختلف في الصحة والفساد، هل هي في خطاب الوضع أو في خطاب التكليف، مختلف فيها. لكن هو يريد أن يقول بأن تعلقات خطاب الوضع محصورة في هذه الخمسة، واضح الكلام، وليس المقصود أن خطاب الوضع فيه خمسة أحكام أو خمسة أمور. الآن بعد أن انتهى بالنظر إلى المكلف، لأن المكلف عبد في كل حال، النظر إلى التكليف، أن التكليف هذا محصور في الأحكام الخمسة، ثم نظر إلى المسألة أصوليا وهي الثالثة. شو قال؟ أن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسألة الأصولية، وهي أن يقال ما هي معنى المسألة الأصولية، هذه كلمة عامة، ما هي أي مسألة، أي مسألة، فقال وهي أن يقال هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا، هل يصح أو لا يصح. ونظر الآن، أرجع هذه المسألة بين أيدينا إلى مسألة أصولية مذكورة في كتب الأصول، وهي هل يصح للمكلف أن يكون في حال خارجا عن خطاب التكليف. واضح الكلام، هذه مسألة أصولية، انظر إليها. ما هي المسألة الأصولية؟ هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا؟ فالمسألة مختلف فيها، ما هو الصواب؟ هل يصح؟ الجواب لا يصح، لكنهم لما اضطربوا في المباح، اضطربوا في، تقدم الكلام، لأن بعض الأصوليين اضطرب ماذا؟ في المباح، هل هو خطاب الله عز وجل أم غير خطاب الله، وقعوا في هذه المسألة، واضح؟ وتقدم الكلام عليها أن العبد ذهب إلى الاختيار بإذن الشارع، إذن الشارع هو الحكم، إذن اختيار العبد خاضع للحكم الشرعي، واضح؟ قلنا هذا، ولما وقع الاضطراب في المباح وقع الاضطراب في هذه المسألة الأصولية. تبهندون؟ أعيدها وأقول ما هي، راجع إلى المسألة الأصولية، ما هي المسألة الأصولية؟ هاي ويقول ما هي؟ هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله؟ هل يصح؟ هل يصح؟ وما كان ربك نسيا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ماذا قال الشافعي فيها؟ قال سدى أي بغير تكليف، معنى سدى لا يترك الإنسان سدى. ولم وما كان ربك نسيا، فدل على أن كل شيء قد حكم الله عز وجل عليه، واضح؟ لتبين الناس ما نزل إليه، تبيانا لكل شيء. قوله تبيانا، بعض الناس ظن تبيانا لكل شيء أي تبيانا قدريا لكل شيء، وهذا غلط، هذا غلط. والمقصود تبيانا لكل شيء ما هو؟ تبيانا شرعيا لكل شيء. فهمتم الفرق بينهما؟ البعض ظن أن القرآن فيه تبيان، أن القرآن فيه تبيان لكل شيء من جهة قدرية، مذكور في كل شيء الأمور القدرية من القوانين والسنان والأشياء، وهذا غير صحيح. القرآن لم يوضع لهذا، ولكن القرآن تبيان لكل شيء، ماذا؟ من جهة شرعية، أي بيّن حكم كل شيء، وما كان ربك نسيا. فهذا هو المقصود. قال المسألة مختلف فيها، وأرجع إلى هذه القضية كما تقدم. بس تفضل. فصل. قال فمن سلم للعفو، هنا يأتي لما يسمى الإلزام. وقلنا الأدلة إما إيش الأدلة؟ ما أنواع الأدلة؟ أيوة، رد الاعتراض. فإن سلم له هذا الاعتراض، إن سلم له فهذه مرتبة قد انتهت. هو يقول فإن سلم في زمان السلام لا في غيره، والإمكان تأويل تلك الظواهر إلى غيره. تفضل. وقراءة كتب العلم، قراءة كتب العلم لا تعرفك المسائل فقط، هذه أكررها كررها، تنتبه لها. كتب العلم التي يفصل فيها لا تعرفك المسائل، لكنها تعرفك كذلك طرق النظر. ما زاد شيء إلا أن عرفنا كيف ينظر للمسألة، وإلا ليس فيها شيء زائد عما تقدم. لا تعرفك طرق النظر، هذا مهم جدا. تفضل يا شيخ. فصل. وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو، إن قيل به نظر فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقى، لا يرقى، لا يرقى. والاقتصار فيه على بعض المحال على بعض المحال دون بعض، والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله. والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع. هذه الكلمة من الإمام الشاطبي تبين لنا منهجه الأصولي. يقول هناك نزعة ظاهرية يقابلها عدم التزام بالظاهر والذهاب إلى المعاني دون التقيد بالألفاظ، وقال هذا يؤدي إلى الانحلال. انتبهوا إيش يقول. وللنظر في ضوابط ما هو تقدم، ما الذي يدخل تحت العفو؟ ما الذي يدخل؟ تقدم الكلام فيه. ما يكون متفقا عليه وما يكون مختلفا فيه، فالمتفق عليه كالخطأ والنسيان والإكراه والخطأ في الاجتهاد والرخص على اختلافها، تقدم والترجيح بين الدليلين. هذه تحتاج إلى ضوابط يقول. فالنظر إلى هذه الضوابط انظر إليه يقول. وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إذا فأذا أثبتنا، لأن هناك من؟ لا يثبت. إن قيل به، أي إن قيل بمرتبة العفو نظر، فإذا اقتصرنا به على محال النصوص، إيش المقصود؟ متى جاء لفظ العفو في الشرع؟ فإما أن يكون لفظ العفو في الشرع جاء في بيان قاعدة، وإما جاء في بيان فرع من فروع الشريعة. صحيح؟ كيف جاء لفظ العفو في قاعدة من قواعد الشريعة؟ كيف جاء؟ جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فما سكت عنه فهو عفو. هذه قاعدة ولا تكلم عن فرع بعينه؟ هذه قاعدة، قال ما سكت عنه فهو عفو، فهو كلام عن قاعدة. وما جاء لفظ العفو في حكم العفو على مسألة أو فرع من فروع الشريعة جاء كقوله عفى الله عنك. صحيح؟ فجاء لفظ العفو في موطن. واضح الكلام؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا قصرنا حكم العفو إن أثبتناه، والكلام على المثبت الآن لا ليس المخالف، الذي قال إما حكم، الذي المخالف قال هذا العفو إما أنه حكم أخروي، وإما أنه كان ومضى وانقضى وانتهينا منه، واستقرت الأحكام على ما نعرف في كتب الأصول من الأحكام، ومن أقسامها. فإذا قصرنا إذا أثبتناه هذا الشرط وقصرنا حكم العفو على ما تقرر في القاعدة التي جاءت بها الشريعة أو قصرناه على ما جاءت به الشريعة من الفروع، قال هذه نزعة ظاهرية. من أين جاء الشيء الشاطبي بقضية بأن الترجيح بين الدليلين المتقاربين أن ترك المرجوح معفو عنه إن كان هو الراجح في الحقيقة؟ من أين جاء به الشاطبي؟ من أين جاء به؟ من تركه للظاهرية، لأنه هذه أين النصوص؟ أين النصوص فيها؟ واضح الكلام؟ أين النص؟ سواء كان النص الذي جاء على صيغة القاعدة كما قلنا أو جاء على مسألة فرعية قال هو عفو، أين من أين جاء بها؟ إنما هو خروج من الظاهرية، إنما هو خروج من الظاهرية. يرحمكم الله. واضح؟ القصر حكم العفو على ما جاء في فروع نصت الشريعة لأنه عفو أو ما جاء على قاعدة قالت بالشريعة فقال نزع ظاهرية. طب كيف نعمل؟ كيف نفعل؟ علينا أن نلحق المعاني، ولذلك أدخل فيها، أدخل في العفو ما لم يصل إليه المرء من الحكم. لأن لماذا؟ كيف أدخل الشاطبي هذا السؤال؟ يعني ضوابطها أصولية. كيف أدخل الشاطبي الترجيح بين الدليلين أن من المتروك إن كان هو الحق أنه عفو، كيف أدخلها؟ من هذا؟ ضروري تفكر فيه، ضروري تفكر فيه حتى تتعلم كيف تبنى الأصول. فهمت السؤال؟ أنا أتكلم واضح ولا؟ كيف أدخلها؟ كيف؟ من يعرف؟ الجواب لأن العفو تقدم الكلام عليه أنه اجتهاد المجتهد فيما ليس فيه نص. لماذا متى استخدم الشارع لفظ العفو؟ عندما قال ما سكت عنه فهو عفو، صحيح؟ هذه القاعدة. ولكن لما قال عفى الله عنك لأنه لم يكن هناك نص، واضح؟ لم يكن هناك نص، لم يصل إليه النص. مرتبة هذا الأمر وهو اجتهاد المجتهد فيما ليس عنده نص هي نفس مسألة الترجيح بين الدليلين. هو لم يصل إليه نص قاطع، لو وصل إليه نص قاطع في المسألة لما كان الترجيح بين الدليلين، لأخذ بالنص وانتهى الموضوع. لكن لما كان هناك دليل وهناك دليل، فمرتبة المرجح بين الدليلين كمرتبة من فقد الدليل، أي فقد النص كأنه لم يأتي. واضحة؟ لا. لماذا؟ كيف أعيد السؤال، أعيده وكرره لا بأس. كيف أدخل الشاطبي مثال عندنا هو يقرر حتى نخرج من الظاهرية؟ كيف أدخل الشاطبي في نماذج العفو الترجيح بين الدليلين؟ كيف؟ لماذا أدخلها؟ لأن هذه المرتبة هي عينها مرتبة العفو الذي جاء به النص، لأن العفو جاء في النص في اجتهاد المجتهد فيما ليس فيه حكم من الله عز وجل لقوله وما سكت عنه فهو عفو. فكأن فقدان الدليل هو عدم وجوده، هذا المقصود. ولذلك يقول الاختصار على ما جاءت به النصوص من تسمية قواعد بتسمية أمور أنها عفو إما على جهة القواعد أو الفروع، هذه نزعة ظاهرية. نزعة ظاهرية مثل ماذا؟ نزعة ظاهرية كثيرة، كمن يريد أن يجعل مثلا الآن من ظاهرية ابن حزم عندما أتى إلى سجود السهو لم ينظر إلى المعاني. العلماء نظروا زيادة، ما لو صلى المصلي زيادة أو لمن يفرق بين القبل وبعد، يزود قبلها وبعدها مشيك، ونظروا إلى إذا أنقص الناسيا فيما يجبر به بسجود السهو، كمن نسي الجلسة الوسطى أو نسي التكبيرة من تكبيرات الانتقال أو نسي التسبيحات، فهذا لم تأتي به النصوص ولكن ألحقوا بالمعاني أن زيادة أو نقصان. ابن حزم ماذا فعل؟ التزم فيما وردت به النصوص من صوري فقط، من صوري ما وقع فيه سجود السهو. هذه نزعة ظاهرية، وكثيرا ما يقع هذا، نجد كثيرا مما يفعلها اليوم. طيب، إذن النزعة الظاهرية عند علمائنا ليست ممدوحة. طيب، قال والانحلال، انتبه في الثانية، لأن هذه القاعدة، هذه التي تكلمها هي التي تكشف لنا طريقة الفقهاء الذين يجمعون بين التقيد بظواهر النصوص كما يأمر الشارع، والذين كذلك يزيحون بعد الالتزام بالظاهر، يبقيه لا يزيله، يبقيه ولكنه يذهب به إلى مساحة أخرى تدخل في معنى هذا النص. وين؟ الفقيه هو الذي يلتزم بالنص لا يلغي، ويأتي به على وجهه الذي أمر به الشارع، لكنه كذلك لا يقف عنده ويذهب بهذا النص إلى معاني أخرى تدخل فيه وفروع أخرى تدخل فيه، كما رأينا في قضية سجود السهو. التزم بما جاءت به النصوص وأتى بها كما أتت، والتزم بها كما أتت وذهب إلى معانيها الأخرى. الآن اللي هو يبين لنا صورة أخرى من صور الطرف المقابل للظاهرية المقيتة، نزع الظاهرية، وهو قال والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع. ما هو الانحلال؟ أي الانحلال من هو إيش هو هذا إيش ما بين أيدينا، ثم نأتي بالأمثلة. والانحلال من ماذا؟ الانحلال مما جاء به النص أنه عفو. الظاهرية ما هي؟ ما هي الظاهرية؟ الالتزام بما جاء به لفظ العفو. شئت؟ الانحلال هو ترك هذه التي جاء بها النص. واضح؟ فهمنا؟ والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع، ما تركها. قال يكفي خلاص، هذا بين فيه. قال والاقتصار فيه على بعض المحال. هذه الكلمة هي رد على الظاهرية، هذه العبارة التي تأتي هذه هي رد على الظاهرية. إيش يقول؟ والاقتصار فيه على بعض المحال، مثل ما ذكرنا المحال، مثل ما ذكرنا أن قال عفو في هذه المسألة، عفو هذه المسألة، اقتصار على هذه المحال دون بعض مما جاء بالنص. قال تحكم يأباه المعقول والمنقول. يأتي واحد يقول العفو هو ما قاله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، أنا أخذ بهذا، وأما قوله عفى الله عنك فلها معاني أخرى ليست هي من معاني العفو. إيش يقول هذا؟ إيش يقول؟ اقرأ ماذا يقول. تحكم، هذا تحكم، ما معنى التحكم؟ وهو ذكر الشيء بلا دليل والتفريق بلا بينة، هذا هو التحكم. الشريعة جاءت سمت هذا عفوا وسمت هذا عفوا، قال أنا أقبل ما سمت الشريعة في هذا العفو ولا أقبل هذا. إيش هذا اسمه؟ تحكم، لأنه لم يفرق بدليل وفرق بين متماثلين في الشريعة. والاقتصار فيه على بعض المحال أي الذي جاءت به النصوص دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول. لماذا المعقول؟ لاتفاقهما في المعاني. لماذا في المنقول؟ لاتفاقهما في الألفاظ. اكتبها هذه. التحكم، نعم، التحكم في المعقول هو طرد عدم طرد المعاني، عدم اطراد المعاني، والتحكم في المنقول هو إزالة بعض ما ورد فيه النص. يعني انتبهوا، مرات يأتي، واضح الكلام؟ إيش كتبتم؟ إزالة بعض ما ورد فيه النص. أيوة. نجد بعض الفقهاء من غرابتهم أنه يأتي لحديث ورد بسند واحد وبصيغة واحدة وفي سياق واحد، يأخذ بعضه ولا يأخذ الآخر، لأن الأول ينصر مذهبه والثاني لا ينصر مذهبه. هذا ايش اسمه؟ تحكم. انت هذا نص، لماذا لا تأخذه كله؟ لماذا؟ وهكذا. طيب، إذن يقول هذه مراتب، رأينا هذه المراتب. المرتبة الأولى ايش هي؟ ما هي المرتبة الأولى؟ هي الظاهرية المقيتة، النزعة الظاهرية تكلمنا عنها. النزعة الثانية هي نزعة الانحلال وعدم التقيد البتة، الظاهرية الأخذ. الثانية ماذا؟ هو الترك بالكل، انحلال تركها. الثالثة هي ماذا؟ هو أخذ بعض الصور التي ذكرتها الشريعة دون البعض بتحكم يأباه المعقول والمنقول. إذن ما هو الأمر الجامع لهذه القضية؟ انظر إليها، انظر لماذا يقول الآن. ما هو الأمر الجامع لهذا الأمر؟ شوف العبارة هذه عبارة كشفت لنا تقييما أصوليا لنظر الناس إلى النصوص. ما هي أصول أخطاء الناس؟ إما نزعة ظاهرية، وإما انحلال من اللفظ، وإما تحكم في النص بأخذ بعضه وترك بعضه. هذه جملة، لو أراد المرء أن يجمع أخطاء الفقهاء في أخطائهم، هذا أخطاء أصولية، ليست أخطاء بسبب أن المرء غاب عنه النص، جهل معنى، لا، هذه أخطاء تتعلق عند وجود النص لكن بالنظر فيه، النظر فيه إما ظاهرية وإما انحلال كلي عنه، وإما أخذ بعضه مع ترك البعض الآخر، وهكذا. نعم يا شيخ، تفضل. والقول في ذلك ينحصر، قال فلا بد من وجه، ويريد أن يضع القواعد لا، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله، أي ما هي الضوابط، هذه ما هي حتى تتبين. الضمير يعود، الضمير المستتر، ما هي التي تتبين؟ الضوابط. والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع، تفضل يا شيخ. أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوي معارضه. الآن بدي تنتبهوا لهذا الكلام. آدم من أول. أحدها والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع. واحد، أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوي معارضه. نعم. إخواني، هذه إن فاتت الفقيه اضطرب وكثر تردده في المسائل. بعض الناس، وهذه من الجهالات، أنا أريد أن نقف عندها لأنها تبين واقعا فقهيا في أمتنا وعند شبابنا، وللأسف بعض الناس يتصور، وأرجو أن تنتبهوا لها، أرجو هي سهلة وبجملة واحدة يمكن تشرح، لكن إذ فقهتها على أصولها ستراها تتكرر من الناس والمشايخ وفي الحديث وفي الجلسات وفي الحكم على الأشياء. بعض الناس يتصور، أنا أتكلم عن الفقه الآن، وإذا عممنا سنجد أنها في الفقه وفي غيره، بعض الناس يتصور أنه أن المرأة إذا أخذ بالدليل فلا بد أن غيره خطأ محض. هكذا يتصور. ولذلك إذا أظهر المخالف قوله مع شبهة دليل قوية ظن المخالف وربما ظن المتكلم أن هذا ينقض الحق الذي معه أو الدليل الراجح الذي معه، وإذا مما بعض الناس يظن أنه إذا قال قولا عليه الدليل الراجح، كلمة راجح لا وجود لها للأسف، لا وجود لها في نفسيات الفقهاء اليوم. هذه كلمة راجح ما فيش اليوم، اليوم في إيش؟ في صح وخطأ، في صح وخطأ. فلا يظن راجح ومرجوح، يعني مرجوح يعني ضعيف عندهم، يظنونه هكذا، يظنون ضعيف. ما معنى مرجوح؟ يعني هالك، يعني لا قيمة له. فإذا بان لمرء قولا قويا فجاء المخالف بشبهة دليل فيه قوة، كان هذا الدليل الذي فيه شبه قوة عند نفس المتكلم وعند نفس المفتي مفسدا للحق الذي قاله راجحا عنده. وهذا من الغلط الذي ينبغي أن يجتنب. تجلس بتقول هذا المسألة، بقول لك ولكن شيخ في نص يقول كذا كذا، ألا تعرف الحديث الذي يقول كذا؟ هذا الذي يتكلم به المخالف هو ليس باطلا، هو فيه شبهة القوة، لكن هذه شبهة القوة لا تزيل الدليل القوي الذي أتيت به، لا يزيله. فظن الناس بأن كل قول يقابله الباطل أو التهالك أو التهافت هو الذي يجعل الناس يتعلقون كثيرا بالضعيف دون القوي، لأنه ظهر لنفسي أنه فيه شبهة الدليل. أضرب لكم مثال، لو أن رجلا فقيها حقيقة فقيه وهو لا يقلد، وكل يوم أنا أتكلم عن مسألة عندي، الذي يخالف فيها يخالف، الذي مستقر عنده المسألة على معنى الإطمئنان واليقين فله ذلك، ما عندي مشكلة. لو جينا إلى مسألة غسل الجمعة، شو بننظر بالقليل لنصل إلى ما هو أكثر من هذا. لو جينا إلى غسل الجمعة فقال رجل نقرأ كل يوم أدلة هؤلاء فسيتغير، ويقرأ هؤلاء فسيتغير، بما يترجع عنده؟ هل هو بالقطع أم بمجرد انزياح ولو قليل لقوة أحد الدليلين مع بقاء الآخر له وجهه من القوة؟ ما هو واقع الأمر؟ هل الأول الذي خلاص حسم المسألة أن غسل الجمعة مستحب والثاني غلط، أو أنه قال أن غسل الجمعة واجب والآخر الذي يقول مستحب أنه غلط؟ هل تسلم له الأدلة؟ هل بهذا الوضوح تسلم الأدلة؟ أم أنه إذا قال أنه واجب مع بقاء احتمال أن يكون المستحب هو وله وجه؟ ووجوه هنا انتبهوا، ووجود هذا الوجه من القوة في القول الآخر لا ينبغي عنده أن يترك، لا ينبغي أن يترك الأول الذي استقر عنده أن فيه قوة أكثر من الآخر. إذن هي قوة وماذا؟ وقوة، ولكن هذه تسبق الأخرى مع بقاء الأولى في قوتها. هذا مثال. لما تعجبت لما قرأت لشيخ الإسلام موضوع قراءة المأموم خلف الإمام، جاء إلى جملة عجيبة، وهذه مسألة من مسائل المشكلة، حتى إن الإمام الشافعي ألف كتابه سماه القراءة خلف الإمام، الإمام اللي أسف الإمام البخاري. البيهقي كذلك ألف كتابا سماه القراءة خلف الإمام. يقول ابن تيمية لما جاء لهذه المسألة قال لا انتبهوا لهذا، قال لا يمكن، معنى كلامه لا يمكن لقول يجمع أغلب الأدلة، ما قال كلها، لا يمكن لقول يجمع أغلب الأدلة إلا هذا القول، واختار قول التفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. قال هذا قول يجمع أغلب الأدلة. إذن شو المطلوب عندما تأتي أنت إلى إمام يجمع كتابا بوجوب القراءة في الصلاة السرية والجهرية، أو تجد إمامين البخاري والبيهقي، وتذهب إلى غيرهم فتجد أدلة كالجبال في عدم قراءة الفاتحة لا في السرية والجهرية، وتجد هكذا وهكذا. فمن المطلوب إن أخذت بهذا القول لوحده دون الآخر تركت أدلة صحيحة كثيرة. واضح الكلام؟ تركت أدلة كثيرة صحيحة. وإذا أخذت بهذا القول تركت أدلة صحيحة كثيرة. هنا كيف يعمل الفقيه؟ ماذا يريد؟ قولا يقارب فيه الحق ويجمع. الجمع خير من الترك، مش هيك؟ اعمال الأدلة خير من إهمالها. فهو جمع ما استطاع من الأدلة. هل بقي هناك أدلة عند الفريقين خارج عن هذا الجمع؟ هل بقي؟ بقي، لكن خير أن تترك ثلاث أدلة من أن تترك 20 دليل. القول الذي جمع أغلب الأدلة خير من الذي يؤدي إلى يترك أدلة أكثر من ذلك. أنت فهمتم هذه؟ هذه فهمناها؟ إذن الفقيه هنا لا يمكن لمجرد ظهور المعارض القوي يبطل ما هو أقوى منه. واضح الصورة؟ واضحة؟ أرجو أن تكون قريبة، لأننا كثيرا ما نقع فيها، والمسكين كثير من الناس يعترض على بعض الأقوال. لكن يا شيخ، نعم، تقول له هذا كلامك صحيح، أنت تفتي فتوى تجمع فيها الأدلة المقاربة وتجد أن هذا قوية، فيقول يا شيخ ولكن هذا ماذا تفعل به؟ يقول لا أفعل به شيء، هذا دليل صحيح، هذا دليل صحيح، لكن هذا الدليل هو أقوى منه. فهو يتوقع منك أن تقول له هذا دليل باطل، هذا دليل ضعيف، هذا لا يصح وجهه. فهمتم؟ المخالف هو ينتظر أن تبطل دليله. أنا أتكلم عن واقع. المخالف عندما تتحدث في مسألة أنت تظهر الأدلة القوية في الباب، ولا يعني هذا أنك تبطل غيرها. فإذا اعترض المعترض عليك بدليله توقع منك، يريد منك أن تبطل دليله وأنت لا تستطيع. أنت ماذا فعلت؟ هل أخذت بالقوي لإبطال دليله أم لأن هذا الدليل أقوى منه؟ لإبطال دليله أم لأنه لأن القوي لأن عندك، نتكلم عن اجتهاد هنا، لأنت أخذته لأنه أقوى من عندك من غيره، وأما دليله فباقي على قوته، محترم موجود، ما عنديش مشكلة هذا. لكن انتبه، الموازنة لا تصح. فأنت فلو أني أخذت بقولك الذي هو قوي لتركت ما هو أقوى منه، فخير لي أن أخذ ما هو أقوى مع ترك القوي من أن أخذ بالقوي مع ترك الأقوى. واضح هذا؟ هل تجدون هذا؟ هذا نجده كثيرا عند طلبة العلم فيما يعترضون، ولكن شيخ ماذا نفعل؟ هنا نأتي، هذه انتهينا منها، انتهينا منها. تقول له هذا كلامك حق، هذا كلامك حق وأنا أعترف به، ولكن هذا انظر، انتبه انتبه انتبه، هذا أقوى، هذا حديث أخذ به الأئمة الأربعة، هذا قول أخذ به كذا، فلا يعني أن قولك باطل أنه فيه وجه حق. لكن لا ينبغي أن تلتفت لهذا الحق دون أن تلتفت إلى ما يقابله، إلى ما يقابله. هذا انتهينا منها. النقطة الثانية في هذا الباب، أنت على حالات، أنت على حالات، وأعظمها وأجلاها هو أن يكون عندك القدرة، لكن هذه عندك القدرة يحتاج الذي أمامك إلى أن يكون بصيرا، أن يكون عندك القدرة من إثبات الأمر للمخالف بالموازنة بين الدليلين. يعني عندما يعترض عليك المعترض، فما هو ما هي المرتبة العليا في هذه المسألة؟ ما هي المرتبة العليا؟ المرتبة العليا في المسألة أن تقول له: تعال، هذا هو الدليل الذي أخذت به، فانظر إليه، هذا أقوى، هذا كذا، هذا بين، هذا منطوق، هذا إلى آخره، تبين الوجه. والدليل الذي أنت أخذت به هذا فيه قوة ولكن لا يعادل ذلك، وتبين له هذا. هذا الخطاب الدقيق، الدقيق بينما هو قوي وأقوى، لأن هذا الخلاف بين قوي وأقوى ماذا؟ قد يكون الفارق، قد يكون الفارق يسيرا جدا، يسيرا جدا. وإذا لم يكن لدى المقابل الفقه والنظر الملائم لهذه المسألة فهو لا يفهم عليك، لا يفهم عليك. ولذلك أنت مرة تقول له: اسمع، إذا أردت المشكلة أن إذا لم يكن عنده الأصول ولم يكن عنده القواعد، فلشرح هذا الفارق بدك تروح تأخذ من كتب الأصول من أولها تصير تعلم فيه، وحينئذ لا يسعك إلا أن تسكت، وسكوتك عند البعض هو دلالة الضعف، فإذا هو قوله هو الأقوى. لأنه لكن لو كان من أهل العلم لبين له وميز له وحاوره حتى يقطع عليه شكوكه بأن ما قلته معتبر، لكنه لا يصل إلى دفع القول الآخر. فهمنا هذه المسألة؟ هذه مرتبة، المرتبة الأولى هي البيان، المرتبة الثانية هي السكوت. ومرتبة البيان لا تصلح إلا لأهلها، ومرتبة السكوت تصلح لأهلها. فهمنا هذا يا مشايخ؟ متعب اليوم، أنا متعب، أنا بس طلع في الساعة بظن أنه يا ريت صارت ساعة ونص الآن. أنا في الحقيقة انظروا لهذا، هذه الكلمة، أنا أردت كل هذا الذي شرحته، انظر إلى قول الشيخ، أعدها: والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع. كل هذه الكلمة قالها الشيخ، اقرأ. أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوي معارضه. ليش كل هذا شرح لأي كلمة؟ وإن قوي معارضه، وإن قوي معارضه، إذن المعارض قوي. تفضل. إذن أولا الوقوف، الثاني والثاني الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل. وسيأتي الشرح كله، لكن أنا خرجت عن النص. والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا. فأما الأول فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه. انتبه، الآن هو يريد أن يشرح هذه الضوابط التي بها يصح اعتبار مرتبة العفو وماذا يدخل فيها من فروع وقواعد. فأولا الوقوف، قال الصورة الأولى اشرحها بالأمثلة تتضح العبارة. الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه، يعني أنت تفهمه وتستوعبه وأن تقف معه وإن قوي معارضه. الثاني الخروج عن مقتضى، خرج عنه إما بقصد أو بغير قصد، إما بقصد أو بغير قصد بتأويل. الثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا، العمل به. فأما الأول، انظر إلى الأمثلة هي التي ستشرح. نعم. فأما الأول فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا، فإن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة. معتمد على الجملة. وكذلك العمل بالرخصة، وإن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف. إذن هو ضرب لنا مثال بأنك تأخذ مع شيء مع قوة المعارض، فضرب أخذ العزيمة وأخذ بأخذ الرخصة. طبعا إخواني، موضوع الرخصة والعزيمة، انتبهوا، أنا أعطيكم لأن الفقهاء مع الاحترام أن بعض الأصوليين لا يعترف في الابتداء أن هذه المسألة ليست لها قاعدة واحدة، ليريحك، ولكن بعد أن تقول أريد أنا قاعدة، ولما تدخل فيها لا تجد القاعدة الواحدة الجامعة للمسألة، فحينئذ كان ينبغي للأصولي أن يقول اسمع، الرخصة والعزيمة ليس لها قاعدة واحدة وهذه أمثلتها، فيريحك. لكن الذين يكتبون في هذا الباب يتجاوزون هذا. كيف؟ عندما يأتون إلى، أنا أضرب في قضية الرخصة والعزيمة لأنها ستأتي، ولكن أنبه عليها ابتداء لأريح طالب العلم، لأن كثيرا من طلبة العلم يعانون ولا يعترفون. خذوها مني هذه. ولولا وجود الكبار، بقايا الكبار من علمائنا المعاصرين الذين يحترمون مرتبة العلم وجلال العلم وهيبة العلم وأمانة العلم، لما علمنا هذا حقيقة. كنا نظن ونحن صغار أننا لا نفهم هذه الأمور، فنبحث، وتبقى المشكلة قائمة، وكبرت معنا هذه المسائل ونحن لا نفهم، ونجد المشقة في الجمع. فلما يعني قدر الله تجلس هكذا في جلسة فيأتي لك الكبير يقول لك والله أنا يعني نفس الشيء لا أفهمها. فأنت تقول الحمد لله، يبدأ المصارحة. في البداية الكل ساكت، صحيح جيد فاهمين، هم لا يفهمون لكن يمرون عليها. وأنا أحب من استفدت منهم في السماع كثير من الناس في الحقيقة الذين لهم هيبة العلم وأمانة العلم، وأنا أحب لكم أن تسمعوا للأستاذ محمد، للأستاذ أبو موسى، اسمه محمد أبو موسى هكذا، هذا شيخ البلاغة في الأزهر، له محاضرات في البلاغة وله محاضرات في شرح أساس البلاغة للجرجاني. هذا أشهد الله، يعني لما سمعت بعض محاضراته، لم أسمع كلها، بعض محاضراته، فسمعت أمانة العلم. هذا الرجل هو وارث علم البلاغة، ولكن يأتي إلى بعض العبارات يقول لك اسمع وهذا لفظه، أنا مش راح أبعبع لك، أنا بقدر أبعبع لك من هنا ومن هنا، بس والله ماني فاهم. وهذا قال من أمانة العلم، ولو أردت أن أكذب عليكم لكذبت وصرحت بكم هنا وهنا. فجزاه الله خيرا. وهكذا مثله يقول هذا موطن مشكل علي لم أفهمه، فأنت ترتاح. هذه مواطن العلماء ينبغي أن يبينوها لتلاميذهم، ونحن فقط نقرأ. العصر هذا هو عصر كل العلماء الكبار في الحقيقة، الذي اكتشفته أن العالم العظيم هو الذي يقرأ وأخذ علمه بالقراءة، ولم أعرف عالما أخذ علمه من شيخ فصار عالما بتلمذته على، لا أعرف هذا، خذوها مني، لا أعرف كبيرا في هذا الزمان، وظني في الزمان المتقدم لما قرأت لابن حزم كيف قرأت لكم النص أنه الذي يقرأ، ولكن أتكلم عما رأيت حتى يكون الكلام يعني جازما بأنمئة. لا أعرف رجلا ارتفعت مرتبته بمجرد سماعه من الشيوخ، الناس سواء في هذا، ولكن يعرف مرتبة الكبير بكثرة قراءته. القصد هذا يعني أراحني كثير من المشايخ، يريحونك يقول لك هذا موطن اسمع. الرجل مش فاهم، مش فاهم. الله، هذا الشيخ عجيب. المهم لما تأتي للرخصة والعزيمة، أنا ذكرت عن الرخصة والعزيمة وسأختم في الحقيقة اليوم، أنا أتعبت نفسي وأتعبتكم، لكنها إن شاء الله فيها الفوائد إذا راجعتم والأشرطة تجدوا هذا بينا في في في في الأمر. في الرخصة والعزيمة هل هناك كلمة جامعة لاسم الرخصة والعزيمة؟ أنت تتعجب لما تذهب للأصول تجد أن الرخصة حسن أخذها ويحب الله أخذ العبد بها، وهي صدقة تصدق الله بها عليكم، إذن أنت عليك أن تأخذها، وأن وأخذك لها من قبيل الخير، صحيح؟ والأفضل أن تأخذها. بل عند الشافعية مثلا لو من الرخصة المس على الخفين ولا يقابلها عزيمة، بل إنها عند الشافعية هناك مواطن للمسح على الخفين واجب. هل هناك صور يكون المسح على الخفين واجبا؟ هل هناك؟ نعم، الشافعية يذكرونها في كتبهم، منها ما لو وجد ماء لا يكفي إلا لكذا وكذا من أعضاء الوضوء، ولا يكفي لغسل الرجلين ولكن يكفي للمسح عليهما، حينئذ واجب عليك أن تمسح. هذه صورة من صور الوجوب المسح الخفين، واجب، ليس رخصة، واجبة، وأصل المسح الخفين رخصة. وكذلك من صور وجوب المسح الخفين ما لو شك في جوازه، هذه يذكرونها، ما من صور وجوب المسح الخفين ما لو شك رجل هل يجوز له أن يمسح الخفين أو لا يجوز، قال واجب عليه أن يمسح، هذه يذكرونها الفقهاء. القصد أعود إلى المسألة، هذا إذن رخصة تقابل العزيمة، وهي لا تقابل العزيمة، وهي رخصة يستحب فعلها، بل يصل إلى درجة الوجوب في فعلها. أكل الميتة نذهب إليه، لو أن رجلا خاف على نفسه الهلك، هذه رخصة لا يقابلها عزيمة، بل هي واجبة إن خاف على نفسه التلف. طيب، وتذهب أنت إلى الرخصة في جانب آخر تجد أن الرخصة تقابل العزيمة، وذلك كمن خير بين القتل وكلمة الكفر، ما هو الأولى له؟ هي رخصة أن ينطق كلمة الكفر، ومن العزيمة أن يصبر. إذن كلمة الرخصة والعزيمة، لو أردت أن تعرف ما هي الرخصة لا تجد لها معيارا واحدا، تجد لها معايير. كان ينبغي أن يذكر هذا بعد أن تبحث ما هي الرخصة، ما هي العزيمة، دلني عليها، عرف لي إياها. فلو أنها تركت بهذا الأمر الذي لما تذهب أنت إلى كتب الأصول تريد أن تعرف الرخصة والعزيمة وتريد أن تعرفها انتبه هنا، ضع بين قوسين وعلمك، إذا أردت أن تعرف نفسك عالما في مسألة اجلس وعلم الناس، هنا إذا بتشوف الثغرات اللي عندك بتعرف ما هو مواطن الضعف الذي عندك، اجلس وعلم، حينئذ تجلس تقول كيف أقول لهم الرخصة والعزيمة ما هي؟ فلو أن الأصولي ذكرها أنها الرخصة ليست على وجه واحد، هي وجوه متعددة لا جامعة لمعنى واحد يجمعها، ولا ضروري تعريفها ما هي الرخصة وما هي العزيمة على التعريف الأصولي، لا راح في الابتداء، ولكن لما يأتيك ساكتا فأنت تبحث تريد الجامع فلا تجده، وتجد هذا الافتراق في تعريف الرخصة والعزيمة. أنا ضربتها مثالا للباب، طيب يكفي اليوم، يكفيكم اليوم، يكفي، أكثرت عليكم اليوم يا شيخ، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحفظكم. طيب، نأتي إن شاء الله الدرس. ألا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل عليه كلاهما أصابا في الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالصلاة في الليل صلاة العصر. ما قال كلاهما أصاب، ما في اللفظ، ويأتي إن شاء الله. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. أظن ما أدري من تعب أكثر أنا أم أنتم. تفضل يا شيخ تفضل. أنت كأنك ذكرت لا يشترط في ترجيح أحد القولين إبطال المرجوح، وذكرت يعني لا يعني اتباعك للأقوى نقضا للقوي أو إبطالا للقوي، مظبوط؟ ليس إبطال ولا إحنا ذكرنا لما تقدم نرجع إلى صفحة وموجودة هذه ذكرتها. قلنا في عبارة له ذكرناها تذكرونها، انتبهوا في قوله لما ضرب أمثلة فيما هو العفو وجاء إلى الترجيح بين الدليلين. ما أدري كنت موجود شيخ ولا لا، شو قلت شو قال الشيخ؟ انتبهوا، قال وسواء علينا، لما قال الترجيح بين الدليلين شو قال؟ وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهم، فقط سواء قلنا هذا. فبينا الحالتين، تذكرون؟ تذكرون قلنا إن الأصوليين قد اختلفوا في هذه المسألة، وهو ما لو أخذ بالدليل الراجح فهل هذا يبطل المرجوح وكأنه غير موجود في حكم العدم، أم يبقى حاضرا للعمل به في حال، للعمل به في حال. انت هذا ذكرنا، تفضل شيخ. فالقصد من هذا، القصد من هذا أنا ليس هذا، ليس هذا الذي أردته، أردت أن أبين ما هي أن وجود الدليل عند المخالف له وجه القوة لا يعني أن تلغي الذي تقول به، تبقى أنت المسألة بين يديك كما ذكر شيخ الإسلام، كما ذكر المسألة واضحة. أنا ضربت مثالا في شيخ الإسلام لأن المسألة واضحة، هذه مسألة بين يديك، إما أن تأخذ بهذا القول وله أدلته القوية، وإما أن تأخذ بهذا القول. ما الطريقة؟ اجمع ما استطعت. هل بقي في هذا الجمع ما لا يمكن أن تدخله في داخل الجواب؟ نعم بقي، بقي من الأدلة الصحيحة الصريحة ما لا يمكن أن تدخله في داخل الجمع، ولكن هذا هو وسعي، جمعت أكثر الأدلة. هذه كلمة استفدتها أنا، لم أرى أحد نبه عليها، لكنها كلمة واضحة من الشيخ. قال أي هذا الحكم يدخل فيه أغلب. أرجو أن إذا الدرس القادم قدرت أو لم ننشغل بغيره، لكن ليس هذا المهم، أن نأتي النص أنه يدخل أغلب. ما معنى أغلب؟ بقي هناك أدلة لم أستطع أن أدخل، لكن أن أفعل هذا خير من أن أذهب إلى موقف آخر يخرج كثيرا من الأدلة التي اعتبرتها. تفضل شيخ. يعني العبارة الأولى صحيحة، لا يشترط في ترجيح أحد القولين إبطال المرجوح؟ لا نعم، إبطال صحيحة. يعني هذا في طريقة أنت تناولتها في مسألة طريقة في مجادلة الخصم، مظبوط؟ أنك تفترض أن له حق فيه قوة ولك حق فيه قوة تعتقد أنها هي الراجحة. لم أقل هذا، وليس هذا موضوعي. بلا شك أن الأدلة، لا مش أنا، هذا قول موضوع موجود عند أهل العلم، قول صواب يحتمل الخطأ وقول خطأ يحتمل الصواب، إذا موجود القوة. لا لم أريد هذا، أردت أن أقول بأن وجود الدليل الآخر القوي ليس مبطلا لما معك، وأنت لما هذا، لأنه هذا تنبيه موجود، أنا أعيشه، أعيشه مع طلبة العلم، أعيشه مع الناس، أعيشه لما أنت تذكر له دليلا فتقول له ويقول لك، ولكن ماذا؟ أنت مرات كثيرة أنت تسكت، تسكت لعلمك بالمقابل أنه يتعبك، أنه لو أردت أن تفصل له المسألة أصوليا لتعلم، تقول له خير هذا أدل موجود وصحيح، ولكني هو ينتظر منك ماذا؟ أنت قلت لي الضعيف ليس في المسألة، وهكذا يريد منك، وأنت تريد أن تقول لا، أنا الصواب أن تقول له دليلك قوي ولكن ليس على مرتبة ما قلته من الدليل. كيف؟ هو يريد أن يفهم منك، إن لم يكن فقيها أصوليا صاحب نظر في اعتبارين وإلا يطيبك. وأظن هذا موجود في حياة الناس، ولكن لا، هذا المعنى الأول صحيح ولكن لم أخذ فيه، وهو قضية وجود، لأن الآخر يحتمل أن يكون قوي، بل هو ربما يكون الأقوى. لم أريد هذا، مع أنه موجود عند أهل الأصول. أرجو، أنا هل هي دقيقة لهذه الدرجة من الخفاء المسألة؟ أم أنها بينة في التفريق بينهما؟ قصد التوفيق، أنت ذكرت قاعدتين ظاهر فيها أكيد أنه فيها تخصيص عموم، فقط أردت التوفيق. القاعدة الثانية هي ما أشرت إليه من أن الطريقة العلمية عند العلماء في الرد على العلماء هي تقسيم الرد إلى دليل استشهاد واعتضاد ودليل نقض. رد الاعتراض، نعم. فدليل النقض، يعني أنت اللي فهمته في الدروس السابقة أن الطريقة العلمية في مقابلة في مجادلة الخصم هي أن تأتي بأدلة استشهاد وتعضدها بأدلة للعضد، ثم تنقض ما عنده، ثم تنقض ترد عليه. هذا اللي الآن اللي فهمته، أنا أعلم أنه في ممكن أنه تضعيف ما عنده مع وجود مع إسباغه بأنه راجح بصبغة الراجح، يعني بحكم أنه عفوا مرجوح من النقض، لا يعني النقض أن لا رد من صور يا شيخ أبو يوسف، من صور رد، من صور رد الاعتراض عمل الموازنة بين الأدلة. يعني من صور رد الاعتراض، ما هي من صور رد الاعتراض؟ أن تعمل موازنة بين الدليلين، يقول دليلك موجود ولكن هذا أقوى منه. يعني مثال الآن يحضر بسرعة، هل من العدل كلمة نقض بالعادة؟ نقض أنه أنت إبطاله. لا لا لا لا، الآن عندما يأتي المالكي وهم كما قال الغزالي قوله ليت مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، أنه لا يقول بالتفريق بين القليل والكثير. مالك لا يقول بالتفريق بين، والعبرة بالنجاسة. أما قلت هل طبعا الردود موجودة، هذا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والردود موجودة، هذا منطوق، هذا مفهوم موجودة. لكن أتكلم ماذا يسارع البعض، أنا أتكلم عن صورة ذهنية. الآن غلبت لكثرة العلم في هذه المسألة وكثرة المتكلمين، لكن ماذا يتصور منك المخالف إذا كان صغيرا؟ هو أن تضعف الحديث وترمي، هذا هو رد الاعتراض. ولكن أنت إذا قلت له هذا حديث صحيح سليم ومعناه الذي تقول به سليم، ولكن هكذا وهكذا تأتي إليه حديث عن الأغلب، حديث عن المفهوم، حديث، فهذا لا يفهمه. في الأول لو أنك لم تجبه ولم تبين له، أو هو لا يفهم ما معنى المنطوق المفهوم، بدك تشرح المنطوق المفهوم في الكلام. أنا ضربت مثال يعني يفهمه المبتدئ في طالبة العلم، لكن المسائل أعظم من ذلك، مرات تكون المسائل تكون أعظم من ذلك هذا الباب، ولكن نجده. فهو ينتظر منك طالب العلم عندما يعترض عليك عما تقول من الأدلة ويقول له أعرف هذا الدليل، أعرفه، ولكن ليس هذا وقت الجواب، أو لا تعرف أن الذي أمامك ليس عندك الوقت، أو ليس هو من طلبة العلم الذين يفهم الكلام، ماذا ترد؟ فردك بالسكوت يعتبر ضعفا عنده، وليس انتقاض أو نقض، آسف، وليس نقض المعترض يعني إبطاله، ما فيه، لا لا لا أبدا. هذه من أضعف ما يكون، الأدلة ليست بهذا الصراع إلا إذا كانت حق وباطل. يعني اختصار هيك كتبها، يعني دليل النقض لا يعني الإبطال، بل قد يكفي أن تبين أن ما لديه مرجوحا. يكفي، نعم، جزاكم الله خير وبارك الله. صحيح، صحيح، بس لو تحط مرجوح في هذه المسألة قد يكون راجحا في مسألة أخرى هذا الدليل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله، وشكرا لصبركم علينا.